على كل حال أهم شيء أن نقول الرب عز وجل شأنه عظيم كبير فوق ما تصرف ما تصور. لا يمكن أن نقيس صفاته بصفاته بوجه من الوجوه. الرب يجب أن يكون في القلب تعظيم له لا يساوي أي تعظيم ولا يساويه أي تعظيم. هي المسألة قياسية، مسألة ما هي هينة يا أخوان في جانب الربوبية، ما هي هينة. هل أحد يخلق مثل نجم من النجوم أو شمس من الشمس؟ أرسلوا أقمار صناعية إلى ما لا نهاية له وعجزت أن تمكث ولا 50 سنة. هذه لا تحاولون أن تقيس الخالق بالمخلوق بأي حال من الأحوال. من نحن؟ خلق الإنسان ضعيفا، عليه أن يصدق بما بلغه وأن يعرض عما لم يبلغ، هذا الواجب يا أخوان، ولو حاولتم سوى ذلك ستضلون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.